يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا التصق الختانان ولم ينزل ولكن كان هناك مذي، ما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يحتاج إلى نظر، لأن التصاق الختانين لا يكون إلا بالإيلاج. حديث: إذا ألزق الختان الختان، المراد به أن يولج رأس الذكر وحينئذ يتحاذى الختان مع الختان، فما ورد في السنة يقصد به هذا المعنى وهو الإيلاج. وعند الناس إذا سألوا بعضهم يقول: ألزق الختان بالختان، أي أنه جعل رأس الفرج عند رأس الفرج دون إيلاج. فإذا كان مقصود السائل أنه حصل إيلاج لرأس الذكر فالغسل واجب، وإذا كان مراده اللمس بدون إيلاج فالغسل غير واجب. فلو أن الزوج استمتع بزوجته ولم يحصل إيلاج، حتى ولو وضع رأس الفرج على رأس الذكر على الفرج، فإن هذا لا يوجب الغسل. ولو خرج المذي فإن المذي حكم البول ولا يوجب الغسل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتوضأ من المذي. فالمقصود أن قوله إذا ألزق الختان يحتاج إلى تفسير. إذا كان مراده الإيلاج فحكمه ما ثبتت به السنة أنه يجب الغسل بإيلاج رأس الذكر. وأما إذا كان مقصوده مجرد المس ويستمتع بلمس الفرج دون إيلاج، فإن هذا لا يوجب الغسل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.